بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتناول أول المقرر عليكم في الطرق الدالة على العلمية، وهذه الطرق الدالة على أن وصفا ما هو علة الحكم. بعض هذه الطرق مقرر عليكم في الدراسة الموضوعية، بعضها مقرر في الدراسة النصية. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نتناول المقرر في الدراسة النصية في هذا اللقاء وفي لقاءات لاحقة. بداية، أنت تعرف أن القياس له أركان هي الأصل والفرع والعلة والحكم، وقلت لكم سابقا بأن مدار القياس على وجود علة في الأصل، ثم تثبت وجود تلك العلة في الفرع، وبالتالي نثبت للفرع حكما مثل حكم الأصل. وبالتالي إذا لم يمكن التوصل إلى علة حكم الأصل أو معرفة علة حكم الأصل، بالتالي لا يمكن أن يكون هناك قياس، ولذلك لابد من معرفة الطرق الدالة على العلية أو الطرق التي يمكن من خلالها أن تستنبط علة الحكم أو يتعرف على علة الحكم. الطرق الدالة على علة الحكم بحسب الكلام الذي ذكره الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه هي 9 طرق: النص والإجماع، النص والإيماء والإجماع والمناسبة والشبه والدوران والتقسيم الحاصر والطرد وتنقيح المناط. فهذه 9 طرق للتعرف على علة الحكم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتناول الطريقة الثانية من الطرق الدالة على العلية، وهو الإيماء، لأنه ده أول المقرر عليكم في الدراسة النصية في الطرق الدالة على العلية. يعني هو مش مقرر عليكم النص في الدراسة النصية، ومش مقرر عليكم الإجماع. يعني هو اللي قرر عليكم المسألة الثانية والمسألة الرابعة، والمسائل تأتي تباعا بعد ذلك. يعني هو قرر عليكم الإيماء، وبعدين قرر عليكم المناسبة، وهكذا. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم سنتناول الإيماء. لعلك تعرف أن الطريق الأول من الطرق الدالة على العلية التي هو نص، أن يأتي الحكم الشرعي في نص الشارع مقترنا بعلته، كقول الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أو يقول الله سبحانه وتعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. فهذه الأحكام الشرعية أتت مقترنة بعللها بحرف دال على التعليل، اللي هو كي، في كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أو في لام تدل على التعليل، كقول الله عز وجل: أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أو مقترنا بكلمة تدل على التعليل مثل لأجل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. فهذه أحكام شرعية اقترنت بأوصاف، هذه الأوصاف جاءت بعد حرف أو بعد كلمة تدل على التعليل، فهذا سميناه نصا في أن هذا الوصف هو علة الحكم. هنا قد يأتي ذلك الوصف مقترنا بالعلة، في هذا الوصف عفوا مقترنا بالحكم الشرعي، ثم لا يوجد معك كلمة تدل على أن هذا الحكم للتعليل. ده هو موضوع الإيماء، أن يأتي الحكم الشرعي مقترنا بوصف لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا. يعني إيه لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا؟ يعني أن يقول الله سبحانه وتعالى حكما شرعيا في كتابه، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم حكما شرعيا في كتابه، ثم يأتي هذا الحكم الشرعي مقترنا بوصف من الأوصاف. هذا الوصف لأجل ارتباطه بالحكم الشرعي أو بشكل الحكم الشرعي أو بهيئة الحكم الشرعي دهوت، لو قلنا بأن هذا الوصف ليس علة للحكم، ساعتها سنعتبر أن هذا الكلام زيادة وحشو لا فائدة منه. ده معنى قوله لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول: الثاني الإيماء، وهو 5 أنواع. الأول ترتيب الحكم على الوصف في الفاء، وتكون الفاء في الوصف أو الحكم وفي لفظ الشارع أو الراوي، مثاله السارق والسارقة ولا تقربوه طيبا، وزنى ماعز فرجم. وفرع بعد كده قال فرع ترتب الحكم على الوصف يقتضي العلية، وقيل إذا كان مناسبا لنا أنه لو قيل أكرم الجاهل وأهن العالم قبح وليس لمجرد الأمر فإنه قد يحسن، فهو لسبق التعليل قيل الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل، قلنا يجب دفعا للاشتراك. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما تكلم عن الإماء، الإمام الإسلامي قال لنا تعريف الإماء إيه؟ قال الإماء، قال ابن الحاجب، هو أن يقترن بوصف، وأن يقترن وصف بحكم، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان معيا. أن يقترن وصف، يأتي وصف من الأوصاف مقترنا بحكم شرعي من الأحكام، هذا الوصف لو لم نقل بأنه علة لكان هذا الوصف، لكان ذكر هذا الوصف في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حشوا لا فائدة منه. وكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزها عن الحشو، يبقى إذن لابد أن يكون لهذا الوصف فائدة، هذه الفائدة قلنا بأنها هي التعليل، وهذا الوصف قلنا بأنه هو العلة. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر لنا أن الإماء خمسة أنواع. النوع الأول اقتران الحكم بالفاء، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، اللي هو أن يأتي الحكم الشرعي مقترنا بالفاء. نقول مثلا زنى ماعز فرجم، هذا الرجم حكم شرعي، تمام، هذا الرجم حكم شرعي سببه الزنا، هذا الرجم حكم شرعي عقوبة مقدرة من الله سبحانه وتعالى سببه الزنا، هذا الحكم الشرعي الذي هو الرجم أتى مقترنا بالفاء. احنا ما ينفعش ان احنا نقول رجم ماعز خلاص، هات لي سبب زنى ماعز فرجم، فعرفنا ان الزنا هو العلة في ايجاب الرجم على ماعز. جميل. ضرب لنا مثال ثاني وقال لا تقربوه طيبا، لا تقربوه طيبا، ده قال في حديث الرجل الذي وقصته ناقته في الحج، واحد راح يحج وركب الناقة وهو لابس ملابس الإحرام، سقط من على ناقته فدست عليه فمات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال لا تخمروه، يعني ما تغطوش وشه وانتم تدفنوه، ولا تقربوه طيبا، ولا تقربوه طيبا ما تحطوش عليه عطر كعادة الموتى العاديين، فإنه بعدين أهو فإنه الفاء ديت لازمتها إيه؟ هي الفاء ديت اللي هي اقتران الحكم، اقتران الحكم، اقتران الوصف بالإيه؟ بحكم بالفاء، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أهدى علة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقربوه طيبا. وقال الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا، كلمة اقطعوا علة القطع ها هنا ماذا؟ أنها السرقة، السارق والسارقة فقطعوا، علة الحكم ها هنا السرقة. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر لنا أن الإماء خمسة أنواع. النوع الأول هو أن يأتي الحكم الشرعي مقترنا بالفاء. النوع الثاني منه أن يحكم عقب علمه، عقب علمه بصفة المحكوم عليه، ده طبعا هنتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله بعد كده. والثالث أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يفد. والرابع أن يفرق في الحكم بين شيئين بوصف. والخامس النهي عن مفوت الواجب، وهكذا أشياء دي مذكورة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عنها في هذه المسألة. الإمام الإسلامي يقول في شرح كلام الإمام البيضاوي أقول الإيماء، قال ابن الحاجب، هو أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل كان بعيدا، ده تعريف الإماء عند الإمام ابن الحاجب. وقال غيره، أي غير الإمام ابن الحاجب، هو ما يدل على علية وصف بحكم بواسطة قرينة من القرائن. هو اللي هو الإماء ما يدل، الشيء الذي يدل على علية وصف، على علية وصف جاء مقترنا بحكم بواسطة قرينة من القرائن، هذه القرينة من القرائن ديت التي ستأتي في أنواع الإماء. ويسمى بالتنبيه أيضا، يعني يسمى هذا الإيماء أيضا يسمى بدلالة الإيه؟ بدلالة التنبيه. ويسمى أيضا كما قلنا بدلالة الإيه؟ التنبيه. وهو على خمسة أنواع. النوع الأول هو ما سنتكلم عنه، النوع الأول ترتيب الحكم عن الوصف بواسطة الفاء كما قلنا أنه أن يذكر حكم ووصف يأتي الحكم الشرعي ويأتي معه وصف وتدخل الفاء على الثاني منهما سواء كان هو الوصف أو الحكم. وانت لو نظرت في الأمثلة التي ذكرها الإمام البيضاوي تجد مثلا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فذكرها هنا الوصف متأخرا عن الوصف الذي هو السرقة جاء متقدما عن الحكم الذي هو قطع. وزنى ماعز فرجم الوصف متقدم على الحكم وأتى متأخرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقربوه طيبا الحكم الشرعي لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا هو الوصف. جميل. وبالتالي لا توجد تفرقة بين أن يتقدم الوصف على الحكم أو يأتي الحكم سابقا على الوصف. لكن المهم هو أن يأتي أن تدخل الفاء على الثاني منهما سواء كان الثاني هو الحكم أو سواء كان الثاني هو الايه هو الوصف. يقول وهو على خمسة أنواع. الأول ترتيب الحكم على الوصف بواسطة الفاء وهو أن يذكر حكم ووصف وتدخل الفاء على الثاني منهما سواء كان هو الوصف أو الحكم وسواء كان من كلام الشارع أو الراوي فحصل منه أربعة أقسام. إزاي الكلام ده؟ الإمام الإسلامي رضي الله عنه يقول لك والله خد بالك اقتران الوصف بالفاء هنا يأتي الحكم الشرعي ومعه وصف ويأتي أحدهما مقترنا بالفاء قال لك خد بالك إن ده ممكن أن يدخل الفاء على الوصف في كلام الشارع فالإمام الإسلامي يقول فحصل منه أربعة أقسام. إزاي أربعة أقسام؟ خد بالك إنه في بداية المسألة بيقول إيه؟ بيقول أن يأتي وصف وحكم الترتيب الحكم على الوصف بالفاء بيقول لك أن يأتي وصف وحكم وقلنا بأنه لا فارق من أن يتقدم الحكم على الوصف أو الوصف يتقدم على الحكم أهم حاجة أن تأتي الفاء مقترنة بماذا؟ مقترنة بالمتأخر منهما بالتالي اللي هيجي فيهم في الآخر. وعندنا النص الذي يأتي فيه الحكم الشرعي مقترنا بوصف إما أن يكون هذا الكلام في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في كلام الله أو في كلام الرسول أو في كلام الشارع وإما أن يأتي في كلام الراوي ممكن يأتي في كلام الشارع أو ممكن يأتي في كلام الراوي. إزاي في كلام الشارع والسارق والسارقة فقطعوا لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا تمام وإما أن يكون في كلام الراوي زي إيه زي زنى ماعز فرجم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش زنى ماعز فرجم ده كلام واحد من الرواة الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال زنى ماعز فرجم. يبقى إذن في عندنا إيه في عندنا كلام شارع وفي عندنا كلام راوي وفي عندنا حالة يأتي فيها الحكم قبل الوصف وحالة يأتي فيها الحكم بعد الوصف إما يأتي الحكم قبل الوصف وإما أن يأتي بعد الوصف. يبقى إذن عندنا أربع حاجات أن يأتي الحكم الشرعي في كلام الشارع في كلام الشارع ويدخل الفاء على الوصف وإما أن يأتي في كلام الشارع وتدخل الفاء على الحكم وإما أن يأتي في كلام الراوي وتدخل الفاء على الوصف وإما أن يأتي في كلام الراوي وتدخل الفاء على الحكم. الأمثلة إيه هي؟ الإسلام يقول فحصل منه أربعة أقسام. الأول أن تدخل الفاء على الوصف في كلام الشارع في قوله عليه السلام لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الثاني أن يدخل عليه أن تدخل الفاء يعني على الوصف عليه يعني على الوصف في كلام الراوي ولم يظفروا له بمثال لما لئيهوش. طيب الثالث أن يدخل على الحكم في كلام الشارع كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أهو دخلت الفاء على الحكم اللي هو القطع في كلام الشارع اللي هو في كلام الله عز وجل فاقطعوا. الرابع أن يدخل عليه في كلام الراوي كقول الزراوي زنى ماعز فرجم ولا فرق زنى ماعز فرجم. طيب هنا في عندنا حاجة الأصوليين يفرقون في بعض الأحكام بين الراوي الفقيه وغير الفقيه ففي بعض المسائل لا يقبل فيها قول الراوي غير الفقيه، وفي بعض المسائل بيقبل فيها قول الراوي مطلقا. الكلام ده موجود في دراسة السنة، بخلاف المحدثين. المحدثين بيأخذ بكلام الراوي الذي اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا حال حياته وكان مسلما، حلو كده، ومات على الإسلام. ده الصحابي مسلم اجتمع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على الإسلام. عندنا الأصوليين في بعض المسائل بيشترطوا طول فترة المعايشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون فقيها، حلو كده، وبالتالي لا يعترف الأصوليون في بعض المسائل إلا بالراوي الفقيه، حلو كده. هنا بقى في هذه المسألة اللي هو أن يأتي الحكم الشرعي مقترنا بالفاء، أو يأتي حكم ووصف واقترن أحدهما بالفاء، هل يشترط الأصوليون في ذلك في هذه المسألة أن يكون الراوي في كلام الراوي؟ لأن إحنا بنتكلم قلنا إنه الإيماء ده له أربع صور، إنه اقتران الحكم بالفاء له أربع صور. هل يشترط الأصوليون في هذه المسألة اللي هو حالة أن يأتي حكم ووصف مقترنا بالفاء في كلام الراوي يشترط فيها أن يكون الراوي فقيها؟ لا، الإمام الإسلام يقول لك لا يشترط. يقول لك إيه؟ يقول ولا فرق في الراوي بين الفقيه وغيره كما قاله ابن الحاجب. فقال الإمام فخر الدين الرازي ولا شك أن الوارد في كلام الشارع أقوى في العلية. ده كلام جديد بقى. هنا الإمام الإسلام يقول لك سؤال، إحنا عندنا علة في كلام الشارع وفي عندنا علة في كلام الراوي، أيهما أقوى في التعليل أو في إثبات العلية؟ كلام الشارع أقوى. فبيقول لك قال الإمام ولا شك أن الوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام الراوي، ده أقوى. جميل، إيش معنى الكلام ده؟ أن إحنا بنحط كلام الراوي في منزلة كلام الشارع، ماشي. قال ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه، ثم علله بعلة فيها نظر، وهذا الذي ذكره المصنف من كون هذه الأقسام من باب الإيماء نص عليه الأمري أيضا. تمام، الإمام بيقول لك إيه؟ بيقول ولا شك أن الوارد في كلام الشارع أقوى في العلية من الوارد في كلام الراوي، حلو كده. قال ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من عكسه، يشبه أن يكون تقديم العلة يعني تقديم العلة التي وردت في كلام الشارع على العلة التي وردت في كلام الراوي أقوى من عكسه. يعني إذا أتى لنا نص شرعي مقترنا بعلة من حكم شرعي مقترنا بوصف من الأوصاف وورد في كلام الراوي كلام حكم شرعي نفس الحكم الشرعي مقترنا بوصف من الأوصاف والعلة تختلف عما ورد في كلام الشارع، لا، كلام الشارع أقوى، كلام الشارع مقدم من عكسه، ثم علله بعلة فيها نظر. جميل، طيب. هنا في عندنا حاجة الإمام الإسلام رضي الله عنه بيقول لك إيه؟ بيقول وهذا الذي ذكره المصنف من كون هذه الأقسام الأربعة اللي فوق دي من باب الإيماء نص عليه الآمدي أيضا، وجزم ابن الحاجب لأن الجميع من باب الصريح. الآمدي رضي الله تعالى عنه بيقول إنه الأقسام الأربعة اللي عندنا اللي هي من الإيماء ديت، الإيماء اللي ذكره هنا الإمام البيضاوي هو نفس كلام ابن الحاجب، وافق عليه ابن الحاجب، وطبعا أنت تعرف إن هذا الكلام وافق عليه الإمام الرازي، ولكن الإمام ابن الحاجب كان له رأي ثاني خالص. الإمام ابن الحاجب يقول لك لا، ده اقتران الحكم الشرعي بوصف مقترنا بالفاء ده من باب الصريح، يعني من باب النص على العلة وليس من باب الإيماء. بعد كده إن شاء الله الإمام بدأ يبدأ في كلام في فرع تفريع على هذا الكلام، نتكلم فيه إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.